الألف واللام للاستغراق، معنى أنها تشمل جميع أنواع المحامد، فالحمد كله بجميع أنواعه. لله الثناء والشكر وجميع أنواع المحامد لله. واللام في لله للاختصاص، فكل الحمد مختص بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وهنا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرب بمعنى المالك المتصرف المدبر، رب العالمين. العالمين جمع عالم، وهذا يشمل جميع أنواع العالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجمادات وعالم الملائكة وسائر أنواع العوالم، عالم البحار، عالم البر، عالم الحشرات، عالم الدواب، عالم السواكن، وهكذا. فهو رب هذه الأشياء كلها. الحمد لله رب العالمين. إذا قالها الإنسان قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال المولى تبارك وتعالى حمدني عبدي. والله تبارك وتعالى يحب أن يحمد ويثنى عليه. الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يثنوا عليه ويحمدوه. والناس في الصلاة قد يجتمعون ملايين وكلهم يقولون في وقت واحد أو متقارب الحمد لله رب العالمين. والله تبارك وتعالى يقول في حق كل واحد منهم حمدني عبدي، ولا يعجزه ذلك ولا يخفى عليه. تقولها أنت سرا والله تعالى يسمعك ويعلم بحالك. الرحمن الرحيم كما ذكرنا قبل قليل في البسملة، الرحمن تشمل جميع أنواع الرحمة للبر والفاجر في الدنيا والآخرة، تشمل البر في الدنيا والآخرة، وتشمل الفاجر والكافر في الدنيا، وتشمل رحمة كسائر الكائنات، حتى رحمة الشاة بولدها ورفعها لرجلها ليرضع منها، فإن هذا داخل في رحمة الله. والرحيم بالمؤمنين وإذا قالها الإنسان قال المولى تبارك وتعالى أثنى علي عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يقول في حقك أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مالك بمعنى ملك، وفي قراءة وردت ملك، مالك يوم الدين، يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب، والمراد به القيامة التي بها تنشر الدواوين وتسلم الكتب. آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وإذا قال الإنسان هذه الكلمة أو هذه الآية قال المولى تبارك وتعالى مجدني عبدي، مجدني عبدي. وهذه الآيات الثلاث كلها ثناء على الله. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى أثنى علي عبدي، حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي. فالنصف الأول هو حق لله تعالى وثناء منك أنت أيها العبد على ربك جل وعلا. وقولك إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وتقديم إياك للحصر أي لا نعبد أحدا غير الله تعالى، وهي في الدلالة أبلغ من أن يقول نعبدك، لأن قول الإنسان نعبدك يحتمل أن يعبده ويعبد غيره. لكن إذا قال إياك نعبد فإن معناه لا نعبد أحدا غيره، فالعبادة كلها لله تبارك وتعالى. وهذه حق لله تعالى لأنها التزام من العبد بصرف جميع أنواع العبادة التي يتعبد بها لله تعالى، لا يصرف منها شيء لغير الله، سواء كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو برا أو توكلا أو استعانة أو استغاثة أو رجاء أو خوفا أو رهبة أو رغبة أو خشية، كل أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. إياك نعبد، وهذا تعهد والتزام من العبد أن لا يعبد غير الله بهذه العبارة إياك نعبد. معنى هذا أن كل أنواع العبادة ألتزم بها وأصرفها لله تبارك وتعالى ولا أعطي منها شيئا، فكل ما أتعبد به إنما هو لله وحده لا شريك له. وإياك نستعين، وهذا طلب، طلب منك أنت أيها العبد العون من الله. فقولك إياك نستعين بمعنى أعنا، لا نستعين بغيرك ولا نطلب العون من غيرك، فنحن نطلب منك أن تعيننا ولا نطلب من أحد. فإياك للحصر أيضا، وهي تعني أننا لا نطلب العون من غيرك، وهذا طلب منك، بينما إياك نعبد التزام منك بالتعبد لله. وإياك نستعين هي التزام منك أن لا تستعين بغير الله، لكنها طلب منك، طلب أنت تطلب من ربك جل وعلا أن يعينك على ما تحتاج فيه إلى عون، وأنت في نفس الوقت تلتزم بأن لا تطلب العون من غيره. ولهذا كانت هذه الآية نصفين بين الله تعالى وبين عبده. أما بقية السورة فكلها طلبات لك أنت تطلبها وحاجات تطلبها. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا بمعنى دلنا ووفقنا. هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. هداية الدلالة بمعنى البيان، وقد جاء هذا في كتاب الله تعالى تبيانا لكل شيء، وأرسل الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، أرسله الله هاديا وبشيرا. والهداية الثانية هداية التوفيق، كما جاء في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، ولكن الله تعالى هو الذي يتولى ذلك. بينما الهداية بمعنى الدلالة هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع دينه، لكن هداية التوفيق والإلهام هذه من الله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم بمعنى الطريق، الصراط هو الطريق، المستقيم يعني الذي ليس فيه عوج وليس فيه سواء ولا انحراف. وجاء بيانه صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الذي نريد. نقول يا ربنا دلنا ووفقنا للطريق المستقيم، ما هو طريق الذين أنعمت عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الذي نريد. نريد الطريق الذي كان عليه الأنبياء وأتباعهم بإحسان من الصديقين والشهداء والصالحين، لا نريد طريق أهل الغواية والضلال ولا أهل العناد والجحود، لا نريد طريق المغضوب عليهم ولا نريد طريق الضالين. هذا هو طلبنا في الفاتحة، يا ربنا دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، صراط من أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا نريد طريق اليهود ولا طريق النصارى ومن شاكله، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم بالتقوى، أنعم الله عليهم بالاستقامة، أنعم الله عليهم بالصلاح. هؤلاء هم الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الفرقة الناجية، هم الذين ينجون عندما يقع غيرهم في المعاصي ويؤولون إلى النار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن شاكلهم هم المنعم عليهم. فنحن نريد هذا، ونريد ونطلب من ربنا في كل ركعة أن نكون مثل هذا. فهل نستحضر هذا المعنى في الصلاة؟ هل نحن عندما نصلي كل ركعة نستحضر هذه المعاني ونقول في قرارة قلوبنا ونطلب بإلحاح عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هل نستحضر هذا المعنى؟ أو أن الإنسان يقرأ هذه الكلمات على أنها روتين؟ ما يخلق الإنسان إذا قرأ هذه الآيات تستحضر ما تدل عليه، أن تريد حاجات تطلبها، وأن تقف بين يدي من عنده العطاء ويستطيع أن يعطيك، وأنت متأدب بأداب العبودية فتستحضر هذه المعاني وأنت تقف بين يدي الملك الذي أثنيت عليه قبل قليل، مالك يوم الدين. يعذب ويثيب، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع، فأنت تطلب حاجاتك منه وأنت مستحضر لهذه المعاني. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود عليهم لعنة الله، غضب الله عليهم ولعنهم. لعنهم في آيات كثيرة من كتابه، فنحن نتبرأ من منهجهم لأنهم كفرة فجرة، عندهم علم ولا يعملون به، عندهم علم ولا يعملون به. قتلوا الأنبياء وهم يعلمون نبوتهم، كذبوا وتمردوا واحتالوا وهم يعرفون الحق، إلى أن مسخهم الله قردة وخنازير. والإنسان إذا تأمل قصصهم في القرآن رأى العجب العجاب من مكرهم وخداعهم، ولا يزالون إلى يومنا هذا على هذه الطريقة، فهو خلق لهم. فنحن نتبرأ من هذا المنهج ونطلب ربنا في كل ركعة أن لا يورطنا في أن نسلك مسلكهم ممن عنده علم لا يعمل به. فالذي تعلم علما عليه أن يعمل، لأن ثمرة العلم العمل، والعلم بدون عمل يكون عبئا على صاحبه ومسؤولا عنه. وأيضا نتبرأ من منهج وطريقة الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل، يجتهدون في العبادة على غير طريقة صحيحة، بينما نحن عندنا الطريقة الصحيحة التي نتعبد بها لله، فما علينا إلا أن نلتزم بها ولا نحتاج إلى أن نعمل أعمالا لم يكن عملها نبينا صلى الله عليه وسلم. فمنهجنا هو الاتباع وليس الابتداع. فنتبرأ إلى الله من منهج من يعبدون الله على جهل، كما أننا نتبرأ إلى الله من الذين عندهم علم لا يعملون به. وبهذا تكون قد انتهت سورة الفاتحة. ويؤمن الإنسان بعدها يقول آمين، أي اللهم استجب، آمين بمد الألف، ومعناها اللهم استجب ما طلبناه منك في هذه الآيات السابقة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات الخمس كلها طلبات، والآيات التي قبلها كلها ثناء على الله. فأنت عندما تقول هذه الكلمات تختمها تقول اللهم استجب دعائي الذي وأجب طلباتي التي طلبتها منك. فهذه الأقوال وهذه المعاني التي يأتي بها الإنسان في كل ركعة معاني عظيمة، وصارت بها تلك السورة أعظم سورة، وهي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، فينبغي للإنسان أن يجتهد في فهمها وتدبرها أثناء صلاته وخارجها. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يجوز رفع صوت صلاة الناس، نقول صلاة الليل السنة أن يرفع الإنسان صوته، إذا كان إنسان يصلي ليلا في السنة أن يجهر بالقراءة، وإذا كان نهارا في السنة أن يسر. يقول إذا كان إنسان يرفع صوته أثناء الصلاة وأخطأ وبجانبه شخص هل يصحح له؟ نقول نعم يصحح له، هذا هو المطلوب. يقول إذا كان إنسان يعرف سحرة في بلاده وبلاده لا تقيم الحدود الشرعية، فما هو دوره نحوهم؟ نقول عليه أن يتجنبهم ويبتعد عنهم ويحذر الناس منهم ويحذر الناس من فعلهم، ويبين الحكم الشرعي لمن أتى ساحرا أو عرافا ونحو ذلك، وأن أعمالهم كلها أعمال شركية مبنية على الإشراك بالله، وأنهم لا يعملون شيئا إلا بعد أن يقدموا شيئا من العبادة والنذور لهؤلاء الشياطين الذين يستخدمونهم في سحرهم. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.